بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 42 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 11 بعد 100، وهي قوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا هو كما قال عنه العلماء التألي على الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت أحد أصحابه الذين توفاهم الله عز وجل، فقالت امرأة: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي أرجو الله أن يكرمه، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذا هو موقف العبودية مع الله عز وجل. أما أن تحكم على نفسك أنك على حق وحدك، وأن الجنة لك وحدك، فهذا من باب التألي على الله. وأما الذين يزكون أنفسهم، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ بل الله يزكي من يشاء. وكأن الله ذمهم حينما وصف فعلهم بأنهم يزكون أنفسهم. هذا في النصوص الإسلامية. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أي أن اليهود قالت لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وأن النصارى قالت لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. والمقصرون من المسلمين يقولون مثل قولهم: والجنة للمسلمين وحدهم. فهذا افتراء على الله أو تألي على الله عز وجل. يعني الله عز وجل رد عليهم فقال: تلك أمانيهم. والأماني بضاعة الحمقى، تمنى ما شئت. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. الله جل جلاله ربط الرجاء بالسعي، أما التمني لا يقدم ولا يؤخر، ولا يرقى بالإنسان عند الله أبدا. بل إن كل إنسان كائنا من كان يتمنى أن يكون غنيا جدا، بل إن كل طالب كائنا من كان يتمنى أن يكون ناجحا. إذا تمنى النجاح ولم يدرس، وإذا تمنى الغنى ولم يعمل، وإذا تمنى أن يكون عالما ولم يطلب العلم، هذه بضاعة الحمقى، تلك أمانيهم. والله جل جلاله لا يتعامل مع التمنيات، بل إن الذي يتمنى ذمه الله عز وجل. المؤمن يطلب ويسعى، علامة صدقه في طلبه سعيه، علامة صدقه في طلبه عمله الطيب، علامة صدقه في عمله إخلاصه. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ربنا عز وجل دمج القولين في قول واحد، هي أساسا. وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، فدمج القولان في قول واحد، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وكل إنسان يتوهم أنه هو على حق وحده وما سواه على باطل، وأن الجنة له وحده، وأن ما سواه إلى جهنم، فهذا ضيق في الأفق، وهذا تحجير لرحمة الله عز وجل. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني الإنسان إذا قال أنا مؤمن عليه أن يقدم برهانا. أنا ملتزم، أين التزامك؟ أنا ورع، أين ورعك؟ أنا مسلم، أين إسلامك؟ أنا تقي، أين تقواك؟ أنا محسن، أين إحسانك؟ بالمناسبة من السهل جداً أن يقيم الناس من أقوالهم، بل هذا تقويم باطل، تقويم باطل. الإنسان حقيقة لا يقيم إلا من أعماله، قد يكون له كلام كالعسل وفعل كالأسل كالصبر. وهذه الازدواجية عند معظم الناس، إذا حدثك تؤخذ بكلامه، فإذا عاملك يسقط عندك كلامه. وحينما يكون الناس بكلامهم الطيب وفعلهم القبيح يسقطون من عين الله. والآن اجلس في أي مجلس، مديح، تبادل مديح، فإذا تفرق هؤلاء من في المجلس طعن بعضهم ببعض، نفاق. هذا الذي تمدحه في وجهه لماذا تذمه في غيبته؟ لماذا تمدحه وأنت تعلم أنه ليس على حق؟ لماذا تمدحه وتعلم أنه فاسق؟ إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق. نعم، ومن وقر مبتدعا فقد أعان على هدم الدين. إنسان مبتدع جاء بشيء ليس من الدين، لماذا تبجله وتعظمه وتبدي أعلى درجات الاحترام له؟ أنت بهذا كنت معولا هدم الدين. يعني هذه الازدواجية، هذا النفاق، هذا من أمراض المسلمين اليوم. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني أنا أحيانا أصدق طبيب، فكيف طبيب نصحني أن أدع الملح مثلا لارتفاع الضغط، لما لا تنصاع لنصيحة خالق الأكوان؟ مرة الإمام الغزالي قال: يا نفس، لو أن طبيبا منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله، عندك من وعيد الله؟ إذن كأن الله عز وجل، هذه دعوة، أين البرهان؟ تدعون أن الجنة لكم وحدكم، جيد، ما برهانكم على ذلك؟ ما العمل الذي إذا فعلتموه ارتقيتم عند الله عز وجل؟ وأنت لاحظ لما إنسان شارب تائه غافل عن الله يناقش مؤمن، يقول أنا إيماني أقوى منك، أنا إيماني بقلبي، خير إن شاء الله، بالسلوك ما في انضباط أبداً، بس إيمانه بقلبه، طلع بدين جديد، العبرة بالقلب. والإنسان الساقطة تقول كذلك، لا، ما في إنسان ساقط في سلوكه إلا ويدعي أنه إيمانه بقلبه. دعوة هذه، يعني كأن لسان حال هؤلاء، يعني يا رب لا أحد يدخل الجنة، هؤلاء تمنوا دخولها ولا يدخلونها، هؤلاء تمنوا دخولها ولا يدخلونها، لا أحد يدخل الجنة؟ قال بلى، الله عز وجل قال بلى، بلى من أسلم وجهه لله، يعني طبق أمر الله مخلصا. الوجه يعبر به عن الذات، أنا أبتغي بهذا العمل وجه الله، يعني أبتغي ذات الله عز وجل، أشرف شيء بالإنسان وجهه. والله عز وجل قال تبتغون، أبتغي وجه الله عز وجل، يعني أبتغي ذات الله عز وجل. بلى من أسلم وجهه إلى الله أو لله، يعني وجدته مطيعا لله، وجدته وقافا عند كلام الله، وجدته مؤتمرا بما أمر الله، منتهيا عما نهى الله عنه، يرتاد بيوت الله، يبتعد عن أماكن الله، يجعل دخله حلالا، يبتعد عن الدخل الحرام، يقيم الإسلام في بيته، يعني من فرقه إلى قدمه ينطق بإسلامه. إذا حدثك فبالقرآن والسنة، إن نظر ضبط بصره وغضه عن محارم الله، إن استمع لا يستمع إلى منكر، إن نطق لا ينطق إلا بالحق، إن تكلم ذكر الله، وإن سكت فكر في خلق الله، وإن رأى أدرك العبرة مما يرى. يعني أحيانا الإنسان يقول لك والله مؤمن ورب الكعبة، بكلامه، بجلسته، بمشيته، بنظرته، بحديثه، بمواقفه، بعلاقاته، بمعاملاته، ببيته، بعمله، يعني مسلم إسلامه صارخ. كيف أن السيدة عائشة سئلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلق رسول الله، قالت كان خلقه القرآن، وكيف أن بعضهم قال القرآن كون ناطق، والكون قرآن صامت، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. المؤمن وقاف عند كتاب الله، يأتمر بما أمر، وينتهي عما عنه نهى وزجر، لا يفعل إلا ما يرضي الله. فبلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فالمحسن أي مطلقة، محسن في كل شيء، محسن في عمله المهني، محسن، محسن في بيته، محسن في أفراحه، الفرح لا يستخفه، محسن في أحزانه، الحزن لا يسحقه، محسن في إنفاقه، ولو كان غنيا ينفق الدرهم في مكانه الصحيح، محسن في كسب ماله، لا يخادع الناس، لا يغشهم، لا يحتال عليهم، لا يأكل المال الحرام، لا يأكل المال بالخداع. كلمة مطلقة محسن. لذلك الإنسان المؤمن حينما يموت تبكي عليه السماء والأرض، والكافر إذا مات لا تبكي عليه السماء ولا الأرض، فما بكت عليهم السماء والأرض. محسن، متقن بعمله، صادق بكلامه، إذا وعد وفى، إذا يعني حدث صدق، إذا عامل أنصف. قال هذا الذي أسلم وجهه لله وهو محسن، هذا الذي يدخل الجنة. الجنة لمثل هؤلاء، وهي درس لنا، أخلص لله عز وجل، وطبق أمر الله عز وجل، وأحسن. يعني بهالآية في شيء تطبيقي وفي شيء إنشائي، أنت مستسلم لأمر الله طبقت أمر الله، لكن محسن في عطاء، أنت قدمت شيء. معنى محسن قدمت شيء، يعني الاستسلام هو الاستقامة، والإحسان هو العطاء. وكل واحد منا لو سأل هذا السؤال، يا نفس ماذا قدمت ليوم القيامة؟ ماذا قدمت للمسلمين؟ ما العمل الذي يمكن أن تعرضيه على الله عز وجل؟ سؤال دقيق. إنسان يعيش لذاته، إنسان يعيش للآخرين، يعني حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، وأنت في الدنيا هنا من أجل العمل الصالح. أسلم وجهه لله، استقام على أمر الله، نفذ الأمر وانتهى عما عنه نهى الله عز وجل، أي الاستقامة. وهو محسن، أعطى من ماله، أعطى من وقته، أعطى من علمه، أعطى من جهده، أعطى من خبرته، أعطى المسلمين، نصحهم، ما غشهم، ما كذب عليهم. بلى من أسلم وجهه لله، إسلام الطاعة وإسلام الإخلاص، إسلام الطاعة وإسلام الإخلاص، يعني أطاع الله مخلصا، ثم أعطى مما أعطاه الله. في إنسان ما له ميزة؟ في إنسان ما له حرفة؟ في إنسان لا يتقن شيء؟ المؤمن الصادق يقدم جزءا من اختصاصه، من حرفته، من خبرته، مما مكنه الله منه لوجه الله عز وجل. فالطبيب يعالج مرضى فقراء لوجه الله، والمحامي المؤمن يتولى قضايا لأناس فقراء لوجه الله، والتاجر المؤمن يعني يؤدي زكاة ماله وينصح المسلمين. وما من حرفة تستعصي عن أن تكون لوجه الله، ما من حرفة تستعصي عن أن تعمل من خلالها العمل الصالح. فله أجره عند ربه، يا لطيف، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دقق، لا خوف عليهم في المستقبل، ما في شيء مقلق، المستقبل لصالحك، خطك البياني صاعد. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، من فضل الله إن لم تغير لا يغير، أي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني إذا كنت مرتاحا في التعبير الدارج لا تغير ما بيغير، وإذا كنت غير مرتاح غير لا يغير. والله هذه الآية تكفي أيها الإخوة، إذا أنت مرتاح في بحبوحة ما عندك مشكلة، أما عندك قلق أن هذا الواقع المريح يزول عنك، ماشي، لا تغير ما بيغير على أحسن. إذا كان في مشكلة تعاني منها غير لا يغير، أما هذا الذي أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، له أجره عند ربه. يعني ماذا تفهم منها؟ إذا إنسان طفل صغير قال لك أجرك عندي، ماذا يعطيك؟ ما الذي معه حتى يعطيك؟ أما إذا قال لك ملك أنا بكرمك، ملك ما بيعطي 100 ليرة، بيعطي بيت أقل شيء، بيعطي مركبة فخمة جدا أقل شيء، بيعطي منصب رفيع أقل شيء. فإذا الله عز وجل ملك الملوك قال لك فله أجره عند ربه. اليوم ذكرت في الخطبة أن الله عز وجل حينما يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، أي عمل صالح على الإطلاق لأي إنسان، لأي حيوان، لأي نبات، لو سقيت نباتا، لو أطعمت عصفورا، لو أطعمت هرة، لو رحمت إنسانا، أي إنسان، لو تكلمت كلمة طيبة، لو ابتسمت في وجه أخيك، أي عمل صالح على الإطلاق، على الإطلاق هو قرض لله عز وجل. والذي سيرد لك هذا القرض هو خالق الأكوان. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ في إخوان كرام تعاملوا مع الله بالإحسان إلى خلقه فرأوا من الله عز وجل إكراما لا يصدق، لا يصدق. أنت تكرم عبادي، والله عز وجل يجزيك على إكرامك هذا أعظم الجزاء. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على الماضي. أجمل ما في المؤمن أنه لا يندم على شيء فاته قط، لا يندم على شيء فاته قط. سيد الصديق فيما يوصف به أنه ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط، أن يا ربي ماذا فقد من وجدك؟ إذا العبد وجد الله عز وجل وجد كل شيء، وإذا فقد الله فقد كل شيء. فإذا وصلت إلى الله كل شيء سهل. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، والكتاب واحد، وهم يتلون الكتاب بربكم أليس هذا واقع المسلمين؟ كتاب واحد، نبي واحد، سنة واحدة، هدف واحد، منهج واحد، إله واحد، والمسلمون فرق وطوائف، كل يدعي أنه على حق وحده، وكل يطعن بالآخرين. شيء ذكرته قبل دروس كثيرة، أن قصة بني إسرائيل في القرآن هدفها أن نأخذ حذرنا من أن كل مرض وقع به بنو إسرائيل نحن مرشحون أن نقع به، وهذا مرض من أمراض الفرقة والمنازعة والطعن والتكفير والاتهام بالشرك. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كتاب واحد، نبي واحد، منهج واحد، والناس متفرقون. فلذلك أيها الإخوة، ذكرت هذا مرات كثيرة، هناك اختلاف أساسه نقص المعلومات. هذا الاختلاف سهل جدا يعالج بالمعلومات. إذا كان الاختلاف أساسه نقص المعلومات، إذا توافرت هذه المعلومات ينتهي الخلاف. وهناك اختلاف أساسه الحسد والبغي وتنازع المصالح والمراكز، هذا الاختلاف أساسه الحسد. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. والاختلاف الثالث اختلاف محمود، اختلاف التنافس. فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. يعني إذا كان القضية أن نصل إلى أعلى درجة في الجنة، وأنا يعني اعتقدت أن العمل الصالح وحده، وهذا اعتقد أنه طلب العلم وحده، وهذا اعتقد أنه تعليم العلم وحده، وهذا اعتقد أنه حفظ السنة وحده، كلام طيب، هذا التنافس محمود. فتنافس طبيعي لا يحمد ولا يذم، وتنافس مذموم، تنافس الحسد والبغي والعدوان وتنازع المصالح والمراكز. وفي تنافس محمود، هو التنافس على بلوغ أعلى درجات الجنة. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، وهم جميعا ضمن الحق اختلفوا أي جانب في الدين أقوى، أي جانب أقرب إلى الله عز وجل بإذنه. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون، وكفار العرب في الجاهلية ليس عندهم لا توراة ولا إنجيل ولا أنبياء، يعبدون الأوثان، وهؤلاء قالوا مثل قول هؤلاء. يعني شيء بيحير أحيانا، أنه أهل كتاب ومعهم كتاب وجاءهم رسول يتهمون الآخرين كما يتهم الذين لا يعلمون الآخرين أنهم ليسوا على شيء. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. من الذي سيحكم بينهم؟ هو الله عز وجل. من الذي كلمته هي الفاصلة؟ من الذي يقول أنتم على حق وأنتم على باطل وانتهى الأمر؟ هو الله عز وجل. فلذلك لنا وقفة يوم القيامة. أنت ادعي ما شئت، وامدح نفسك بما شئت، وأثبت على شخصك كل صفات القداسة، كلام بكلام، لكن الله متكفل أن يفصل بينك وبين الآخرين يوم القيامة. الله عز وجل جعل يوم القيامة يوم الفصل، يوم الدينونة، يوم الحق. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يا الله عز وجل هو الحكم، وهو يعلم السر وأخفى، يعلم حقيقة العمل. الإنسان أيام يأخذ مظهر يعني استعراضي، يبدو أمام الناس أنه ولي وهو ليس كذلك. من يكشف الحقيقة؟ الله جل جلاله. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم، هذا اسمه استفهام إنكاري، يعني ليس في الأرض إنسان أشد ظلما من هذا الذي يفعل كذا، أشد ظلما لنفسه وأشد ظلما للخلق، يظلم نفسه ويظلم الآخرين. من هو؟ ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. يعني كل إنسان يمنع الناس عن أن يصلوا إلى الله، يمنع الناس عن أن يصلون، يمنع الناس عن أن يعبدوا ربهم، يمنع الناس عن أن يستقيموا. يعني مساجد الله عز وجل، بعضهم قال هذه متعلقة ببيت الله الحرام حينما منعوا المسلمين من أداء العمرة، وبعضهم قال للذي خرب بيت المقدس اقتلوا الصر، وبعضهم قال أي مسجد، وبعضهم قال أي منع لدعوة إلى الله. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؟ فأي مكان في الأرض مسجد؟ فالذي يمنع الناس عن أن يسجدوا لله، يعني أن يخضعوا لله، أن يطبقوا أمر الله عز وجل. إما أن تأخذ بمعناها الواسع، أن كل إنسان حال بين الناس وبين ربه، منعهم أن يصلوا، منعهم أن ينطقوا بكلمة الحق، منع دعوة إلى الله عز وجل. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ نحن الحمد لله في هذه البلدة الطيبة، المساجد مفتحة والدروس عامرة، وهذه نعمة والله الذي لا إله إلا هو لا تعدلها نعمة. بلاد عربية كثيرة لا تستطيع أن تدخل المسجد، لا تستطيع، في شدة بالغة. انظر إلى المساجد هنا الحمد لله ممتلئة، والدعوة والدعوات يعني ناجحة والحمد لله، والبيوت عامرة والأبواب مفتحة. هذه نعمة كبرى يجب أن نحافظ عليها، لأن نحافظ عليها بوعينا أن نجعل هذه المساجد لله وحده، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. هذا المكان لله وحده، لا ينبغي لمن في المسجد أن يطرح فيه موضوعا آخر، موضوع متعلق في الدنيا. هذا المسجد بيت الله عز وجل، وما دام الإنسان جعله لله وحده لا شيء عليه أبدا، ما أحد يحاسبه. إذا كنت تدخل هذا المسجد تبتغي به وجه الله، وإذا كان الموضوعات كلها متعلقة بالدين فقط. نعم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ هذا الذي يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، إذا اعتبرنا الأرض كلها مسجد، معنى هذا الذي يمنع أن يذكر الله، يمنع أن يقرأ القرآن، يمنع أن يصلي الإنسان، يمنع أن يحجب الإنسان امرأته، هذا الذي يمنع أن تطبق أحكام الشريعة، هذا إنسان يحارب من؟ يحارب خالق الأكوان. يعني بيقدر الآن جندي غر يحارب أكبر دولة بالعالم الآن في منطقة العصر؟ الإنسان حينما يحول بين الناس وبين طاعتهم لله يحارب من؟ يحارب الله ورسوله. من هو الطرف الآخر؟ خالق الأكوان. بالمناسبة هل إذا إنسان أمامكم وقف باتجاه الشمس، باتجاه الشمس ونفخ نفخة متوهما أنه سيطفئها، الشمس يلي حجمها يزيد عن حجم الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، وحرارتها على السطح 6000 درجة، ولسان لهبها مليون كيلومتر، وحرارة مركزها 20 مليون درجة، إنسان على الأرض توجه نحو الشمس ونفخ عليها نفخة ليطفئها، ألا يحتاج إلى مستشفى للأمراض العقلية؟ دون ليطفئوا نور الله بأفواههم. آية بليغة جدا. يعني هذا الذي يحاول أن يلغي الدين، أن يحارب الدين، أن يحارب الله ورسوله، أن يمنع الناس من دخول مساجد الله عز وجل، أن يمنع الصلاة مثلا، أن يمنع أن تقام شعائر الله عز وجل، هذا ماذا يفعل؟ هذا يريد أن يطفئ نور الله بفمه. يعني آلاف الأشخاص أرادوا إلغاء الدين فماتوا والدين باقي. الدين دين الله. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، لا تقلق على دين الله، لا تقلق عليه أبدا، إنه دين الله، والله عز وجل قادر أن ينصره على يد أي إنسان وهم لا يشعرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، آية بليغة جدا. يعني هذا الذي يحاول أن يلغي الدين، أن يحارب الدين، أن يحارب الله ورسوله، أن يمنع الناس من دخول مساجد الله عز وجل، أن يمنع الصلاة مثلا، أن يمنع أن تقام شعائر الله عز وجل، هذا ماذا يفعل؟ هذا يريد أن يطفئ نور الله بفمه. يعني آلاف الأشخاص أرادوا إلغاء الدين فماتوا والدين باقي. الدين دين الله. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، لا تقلق على دين الله، لا تقلق عليه أبدا، إنه دين الله، والله عز وجل قادر أن ينصره على يد أي إنسان. الله قادر أن ينصر دينه على يد أعدائه وهم لا يشعرون. لكن ما الذي ينبغي أن تقلق له؟ ما إذا سمح الله لك أن تنصره أو لا، ما إذا منحك الله شرف نصره أو لا، أم لا، فقط اقلق على هذا. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. يعني آتيكم بمثل بسيط، يكون عندك صانع بالمحل، طلب يصلي ما تصلي، ما في صلاة عنه، وهذه يفعلها معظم الناس، معظم المسلمين لا يسمح له أن يصلي، صلاة ما في عنه، شغل لأنه في موسم ما في صلاة. إذن هذا تنطبق عليه الآية. يعني كمان أب يمنع ابنه من حضور درس علم، كمان تنطبق عليه هذه الآية. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قالوا خرابها إما هدمها أو تعطيل الصلاة فيها. لا، في تركيا في جامع ضخم من أضخم جوامع تركيا، الآن متحف ممنوع، ليس جامعا، منعت فيه الصلاة، منعت فيه أن تقام شعائر الله عز وجل، متحف يأتيه الزوار من كل حدب وصوب. وهذا المسجد كان يعني معبدا من وقت نبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قديم بإسطنبول، منع هذا المسجد أن تصلى، أن تقام فيه الصلاة. فإما أن تمنع الصلاة فيه، وإما أن يهدم. يعني البلاد التي تؤمن بلا إله، مو لا إله إلا الله، لا إله، هدمت بيوت الله كلها. نعم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لأنهم حاربوا الله ورسوله، الله عز وجل يعاقبهم بخزي في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة. من هو الشقي؟ الذي حارب الله ورسوله. من أنت حتى تحارب الله ورسوله؟ بمنطق الأحداث ممكن إنسان أعزل يحارب أقوى جيش بالعالم، الله عز وجل بثانية يجعله جثة هامدة، بثانية توقف قلبه فجأة، خسر بالدماغ. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. يعني إنسان سواء اتجهت إلى بيت الله الحرام فثم وجه الله، أو حينما اتجه المسلمون إلى بيت المقدس فثم وجه الله، وإذا صليت في ليلة غائمة ولم تهتدي إلى القبلة فصليت باجتهاد ثم تبين لك أن هذا الاجتهاد غير صحيح، الصلاة مقبولة فثم وجه الله. لو كنت مسافرا فقبلتك جهة دابتك، لو كنت خائفا فقبلتك جهة أمنك، لو كنت مريضا لا سمح الله فقبلتك جهة راحتك. قبلة المريض جهة راحته، وقبلة الخائف جهة أمنه، وقبلة المسافر جهة دابته. يعني ممكن تركب طائرة من الجنوب إلى الشمال وأنت على المقعد أن تصلي صلاة النفل باتجاه الشمال، أن قبلة الطائرة قبلتك قبلة الطائرة. دين يسر، فأينما تولوا فثم وجه الله. يعني اتجهتم إلى بيت الله الحرام أم إلى بيت المقدس؟ والنجاشي حينما كان يصلي ما كان يتجه إلى بيت الله الحرام، فلما أراد النبي أن يصلي عليه صلاة الغائب قالوا أتصلي على إنسان لا يتجه إلى القبلة؟ فجاءت الآية أينما تولوا فثم وجه الله. يعني الآية لها معاني كثيرة. أنت اجتهدت ما معك بوصلة، لا تعرف أين القبلة، اجتهدت اجتهاد ثم تبين لك أن الاجتهاد غلط، صلاة مقبولة فثم وجه الله. هناك إجابات كثيرة من خلال هذه الآية. فاليهود أعجبهم أن يتجه المسلمون إلى بيت المقدس، فلما أمروا أن يتوجهوا إلى بيت الله الحرام نعوا عليهم ذلك، فجاءت الآية الكريمة أينما تولوا فثم وجه الله. ولله المشرق والمغرب، هذا اختصاص، يعني ملك المشرق لله عز وجل. من الذي خلق الشرق؟ لولا أن هناك شمس تشرق لما كان هناك شرق. من الذي خلق الشمس أساسا؟ كلمة مشرق من أين جاءت؟ من أرض تدور حول الشمس. من خلق الشمس؟ الله جل جلاله، فله المشرق. ومن خلق الغروب؟ الله جل جلاله، فله المغرب. وبعدين في مشارق وفي مغارب، إنه في كل ثانية هناك شروق في الأرض وفي كل ثانية هناك غروب. يعني إذا الإنسان ركب طائرة وكانت سرعتها 1600 كيلومتر بالساعة يبقى مع الشمس دائما، ما بقى في غروب، سار بسرعة الأرض حول الشمس. نعم. والذين يسافرون إلى أمريكا الوقت طويل جدا على الساعات ماشي مع الشمس، أيام تطلع من دمشق الساعة الثانية بتطير 25 ساعة تصل قبل المغرب لأمريكا ماشي مع الشمس. بالعكس طبعا في نظام ثاني بالعكس. فمن الذي خلق المشرق؟ هو الله عز وجل. من الذي خلق المغرب؟ هو الله عز وجل. من الذي خلق المشرقين؟ إذا واحد بيته مرتفع بلاحظ الشمس تشرق في الشتاء من مكان في الصيف من مكان، فالنهاية القصوى في الشتاء والنهاية القصوى في الصيف هي مشرقين. وإذا كان بيته على البحر كمان يلاحظ أنه غروب الشمس في أيام الصيف من مكان والشتاء من مكان، فالمكان الأقصى في الصيف مغرب والمكان الأقصى في الصيف مغرب، صافي مغربين ومشرقين. وكل مكان بالأرض في شروق وفي غروب، صار في مشرق يعني جهة الشرق ومغرب جهة الغرب، وصار في مشرقين الحد الأقصى والأدنى بالشرق والأقصى والأدنى بالغرب ومغربين، وكل يوم في مشرق خاص وكل مكان له شروق خاص. لا، شروق الشمس في دمشق غير بيروت، في فرق 5 دقائق، غير تدمر، غير بغداد، غير القاهرة، غير تونس، هذا فرق الساعة أساس، 5 ساعات فرق شروق. فمعناها كل يوم في شروق وكل مكان في شروق، هي رب المشارق والمغارب. وفي يعني نهاية مكان أقصى للشروق ومكان أدنى للشروق، هي مشرقين. وفي جهة الشرق وجهة الغرب، هي مشرق ومغرب. فلله المشرق والمغرب. فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم، رحمته واسعة وعلمه واسع. وأيام الإنسان يخلق مشكلة بلا مبرر، يقول لك الجامع مايل ثلاث درجات الصلاة باطلة فيه، من قال لك ذلك؟ ما يقول هذا إلا جاهل. الكعبة ليست نقطة ولكنها جهة، جهة الكعبة نحو الجنوب، أما عين الكعبة لمن كان في بيت الله الحرام. تلاحظون في خطوط زرقاء دائرية حول الكعبة، ما دمت في بيت الله الحرام فقبلتك عين الكعبة، ينبغي أن تكون الصفوف دائرية. أما في مكة بيت الله الحرام هو القبلة، مو الكعبة بيت. أما أنت في الشام القبلة في جهة الجنوب، انتهى الأمر. فالقبلة ليست نقطة ولكنها خط، هي تلغي كل المشكلات وخصومات في بعض بلاد الغرب وفي أمريكا بالذات، لأنه في طريقين للكعبة، طريق من هنا وطريق من هنا، يعني وفرق درجات بسيطة وخصومات وجدال وعداوات من أجل أينما تولوا فثم وجه الله. هناك من يعقد الأمور، والدين يحتاج إلى تبسيط. مرة ذكرت لكم أنه إنسان أسلم وجلس على يد شيخ يعلم أحكام الفقه، أبقاه في أحكام المياه 6 أشهر حتى خرج من جلده وترك الدين. التقى بعالم آخر قال له الماء الذي تشرب منه توضأ به، لخص له 6 أشهر بكلمة واحدة. نحن بحاجة إلى تبسيط للدين وإلى عقلنة وإلى تطبيق، تبسيط وعقلنة وتطبيق، يعني ألا تحتقر العقل، العقل أساس، وألا ينفرد العقل بالدين. العقل له مهمة قبل النقل، مهمة بعد النقل. قبل النقل أن يتأكد من صحة النقل، بعد النقل أن يفهم النقل. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، سبحانه أن يتخذ ولدا، غني عن الصاحبة والولد. الإنسان يتخذ ولد ليكون استمرارا له بعد الموت، الله عز وجل حي باقي على الدوام. أحيانا يتخذ الإنسان ولد، يعني ينجب ولد ليعينه إذا كبر، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، هي وهن العظم قال ترقق العظام، هذا يحتاج إلى مشي ويحتاج إلى مواد كلسية. أما الإنسان بالنهاية يترقق عظمه يصبح هشاً. الإنسان يتخذ ولد أو ينجب ولد كي يعينه إذا تقدمت به السن، والله عز وجل منزه عن أن تكون له صاحبة. الإنسان مفتقر إلى زوجته وهي مفتقرة إليه، ومفتقر إلى ولد يعينه إذا كبر ويكون استمراراً له إذا مات. فهذا الله عز وجل منزه عن هذه المعاني كلها. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هو منزه عن هذا. والتسبيح هو التنزيه والتمجيد والخضوع، أنت متى تسبح الله عز وجل؟ إذا نزهته ومجدته وخضعت له. بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. أيها الإخوة، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، يعني علامة تثبت أنه رسول الله. طيب وهذا القرآن المعجز، يعني يطالبون بشيء، نبي كريم معه كتاب معجز ومعه شرح لهذا الكتاب، وهناك معجزات كثيرة جاء بها. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، هل يحتمل الإنسان أن يكلمه الله؟ قال له ربي أرني أنظر إلي، قال له إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. الأقوام السابقة رأوا البحر أصبح طريقا يبسا، وقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هناك من رأى ناقة خرجت من الجبل، هناك من رأى نبيا كريما إبراهيم عليه السلام ألقي في النار فلم يحترق، هناك من رأى يد سيدنا موسى أصبحت مصباحا منيرا فإذا هي بيضاء للناظرين، هناك أقوام كثيرون رأوا معجزات حسية فلم يؤمنوا. فالذي لا تهزه آيات الكون لا يهزه خرقها، الذي لا تهزه آيات الكون لا يهزه خرق هذه الآيات. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. يعني قلوب الشاردين عن الله متشابهة وأقوالهم متشابهة، مواقفهم هي هي، والكافر هو هو، والمنافق هو هو في كل زمان ومكان. قد تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. يعني الحق لابس رسالتك، الحق الشيء الثابت والهادي، الحق شيء ثابت إلى أبد الآبدين وهادف نبيل، فأنت يا محمد أرسلت بالحق، الشيء المستقر، الشيء الثابت، الشيء الهادف، الشيء النبيل، الشيء المقدس. إنا أرسلناك بالحق بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أنت مبلغ فقط، أما المنحرف لا تحاسب عنه، هو يحاسب عن نفسه فقط. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. يعني بالإسلام ما في مجاملات ولا في مداهنة ولا في أنصاف حلول ولا في بالتعبير الدارج حكلي لحكلك، موارد منه مداهنة ما في، أنصاف حلول ما في، حل وسط ما في، تجميد مشكلة ما في، الحق حق والباطل باطل. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى، هدى الله الذي جاءني هو وحده الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أيام الإنسان بيجتهد اجتهاد خاطئ إنه بجاملهم الشاردين عن الله عز وجل، بأخذ شيء مما عندهم استفيد منهم. كلمة دقيقة ومثل بليغ، إذا السفينة بلعت من ماء البحر شيئا سيبلعها كلها، إذا السفينة بلعت من ماء البحر شيئا البحر سوف يبلعها كلها. فالمؤمن ليحافظ على استقامته وعلى طهارته وعلى صفاء قلبه وعلى طاعته لله عز وجل، والله هو الفعال، لا يقدم شيء من دينه أبدا. إذا ممكن تبذل دنياك هذا شيء جيد، هي مداراة. إذا ممكن أن تبذل دنياك لدينك هي مداراة مقبولة ومرغوب بها. أما إذا لزم الأمر أن تبذل دينك لدنياك فأنت الخاسر الأكبر، فأنت الخاسر الأكبر. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يعني جاءني سؤال، يعمل في بلد غربي بالبريد كلها مجلات جنسية هو عم بينسقها، آثم؟ طبعا آثم. بالبقاليات في آلات قمار، بالبقاليات في بيع خمر، في بيع لحم خنزير، بالمصارف في ربا. الغلط أن تبقى مع هؤلاء، من أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. هم ليس عندهم علم، عندهم أهواء. المرأة نصف المجتمع، يجب أن تكون في أي مكان بأبهى زينة هي مو علم، أهواء. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. والحمد لله رب العالمين. أهل الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم اهدنا بالهدى ونقنا بالتقوى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.